الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة، ويدخل فيه أركان الصلاة وما يسن فيها وما يجب، والفرق بين الواجب والركن، وما يكره في الصلاة وما يندب فيها. بدأ المؤلف رحمه الله بدأ هذا الفصل بأن على الإنسان أن يمشي بسكينة ووقار، بدون أن يكون هناك هرولة، وبدون أن يكون هناك جري بسرعة، وأن عليه أن يقارب بين الخطى، لأن كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. وورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أي أنه لا يسوغ ولا يجوز للإنسان أن يسرع، بل يكون متحليا بالهدوء والسكينة والوقار، لأنه متجه إلى عبادة عظيمة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله أن على المأموم والإمام أن يقوما إلى الصلاة إذا سمع المقيم يقول قد قامت الصلاة، فهو يبدأ الإقامة الله أكبر الله أكبر، فإذا وصل إلى قوله قد قامت الصلاة شرع للمأموم وللإمام أن يقوم إليه. فإذا تقدم الإمام فإن أول ما يكون عليه أن يعمل على تسوية الصفوف، بحيث لا يكون فيها انحناء ولا تقدم ولا تأخر، ويأمر بإتمام الصف الأول فالأول، ويدعو المأمومين إلى تسوية صفوفهم، فإذا اطمأن إلى ذلك كبر، لا يكبر قبل أن تنتهي الإقامة، ولا يكبر قبل أن يلتفت إلى الصف يمينا وشمالا، فإذا سواها قال الله أكبر. قلنا هذه تسمى تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن في الصلاة. أما بقية التكبيرات فهي واجبة من واجبات الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين الركن والواجب. ولا تفتتح الصلاة إلا به، لا يصح أن يأتي بغير هذا التكبير، لا يصح أن يقول أكبر الله، يقول لو نكسها قلنا ما صح، لو قال الله الأكبر ما صح أيضا، لو قال الله أعز، الله أجل، الله أكرم، الله أرفع، الله إلى آخره. قلنا لا يجوز، لا يصح إلا أن يقول الله أكبر بهذه الطريقة، ولا يصح أن يمد همزة الله. لو قال الله قلنا لا. ليه؟ لأن هذا انتقل إلى استفهام، أصبح استفهام وليس إقرار. المطلوب أن يقر، أن يقول الله أكبر. فلو قال الله أكبر أو قال إكبار أو الأكبر قلنا لا يصح. فهذه ركن من أركان الصلاة. أما بقية التكبيرات فهي واجبة، وهذه التكبيرة الوحيدة في الصلاة التي نقول عنها بأنها ركن. وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين الركن والواجب. تكبيرة واجبة وهذه ركن، سيأتينا الفرق بين التكبيرة الواجبة والتكبيرة الركن. فتفتتح بها الصلاة، ولا بد أن يكون حينما يقولها المرء أن يكون واقفا. لو قالها جالسا وهو قادر ما صحت الصلاة، لأنه دخل في الصلاة وهو جالس، والقيام واجب في الفرض مع القدرة. إذا أراد مثلا أن يتنفل وقالها وهو جالس، الصلاة النافلة أو صلاة النافلة صحيحة. لكن لو أراد أن يصلي الفريضة وهو قادر وقال تكبيرة الإحرام وهو جالس، قلنا الصلاة غير صحيحة. فهذه التكبيرة لا بد أن يأتي بها وهو واقف. لو قال الله وهو جالس ثم قام وقال أكبر، قلنا لا، لا بد أن تقولها وأنت واقف، لا بد أن تدخل في الصلاة مع في الفريضة مع القدرة وأنت واقف. أما إذا كان لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان لا يستطيع يصلي وهو جالس، لكن إذا كان قادرا فعليه أن يدخل بالصلاة وهو واقف. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقول الله أكبر رفع يديه مضمومتي الأصابع وممدودة، ليست مفرجة وليست مقبوضة، وإنما ممدودة ومضمومة الأصابع، مرتبط ملاصق بعضها لبعض، وتكون حذو منكبيه. فيرفع مع بداية التكبير وينهي الرفع مع نهاية التكبير. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله من بداية التكبير، صفحة 10. ويقول قائلا: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول قائما في فرض. الآن عندنا نقاط أيها الأحباب، نقاط مهمة ذكرها المؤلف. ويقول قائما في فرض مع القدرة، هنا ضوابط عدة. قائما في فرض مع القدرة، إذا كان غير فرض لا بأس أن يقولها وهو جالس، إذا كان في فرض وهو لا يقدر لا بأس أن يقولها على صفة استطاعته. فيقول الإمام، ويقول المنفرد، ويقول المأموم في فرض وهو قائم مع القدرة. أما إذا كان غير قادر يقولها وهو جالس أو وهو مضطجع. إذا كان قادر وهو غير فرض وإنما نافلة فيصليها على حسب، حتى ولو كان جالسا. نعم. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، فلا تنعقل إلا بها نطقا. وتسمى التحريمة، أو تسمى بتكبيرة الإحرام، لأن الإنسان يدخل بها في الصلاة. مر بنا قبل أشهر الصلاة لغة الدعاء. قبل أشهر حينما انتهينا من كتاب الطهارة ودخلنا في الصلاة، قال المؤلف رحمه الله: الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بالتسليم، فهي مفتتحة بالتكبير. المقصود بذلك أي تكبير؟ تكبيرة الإحرام التي هي ركن. أما بقية التكبيرات للركوع، للسجود، للجلسة بين السجدتين، للقيام، فهي واجبة وليست ركنا، وليست ركن، وإنما نقول الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ولا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث بحري مها التكبير، رواه وهي أحمد وغيره. وهي عمود الإسلام، وجعلت قرة عين المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بها هدوء البال، بها اطمئنان الخاطر، بها ارتياح النفس، بها هدوءها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر واشتد به خطب لجأ إلى الصلاة، قال: أرحنا أرحنا بالصلاة يا بلال. يحصل بذلك الراحة واطمئنان الخاطر وارتياح البال. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر واشتد به خطب قال: أرحنا بالصلاة يا بلاد. نعم. فلا تصح إن نكسه أو قال الله. فلا تصح إن نكسه، يعني قدم المؤخر وأخر المتقدم. عندنا الله لفظ الجلالة ثم أكبر. لو قال أكبر الله، يعني قدم المتأخر وأخر المتقدم، قلنا لا يصح. نعم. أو قال الله الأكبر. أو قال الله الأكبر. لا. نعم. أو الجليل ونحوه. أو قال الله العزيز أو الجليل أو الغفور أو الرحيم، قلنا لا يصح. أو مد همزة الله. أو مد همزة الله، لأن صارت استفهام. الله أكبر هذا استفهام وليس إقرار. نعم. أو أكبر. أو قال إكبار إكبار الله إكبار، قلنا لا يصح. أو قال إكبار. نعم. وإن مطبه قل مع بقاء المعنى. نعم. وإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. إذا أتى بالتحريمة وهو جالس أو بدأ بها وهو جالس ثم قام صحت الصلاة نفلا، أما فرض وهو قادر لا بد أن يأتي بها وهو واقف. نعم. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، عندما يقول الله أكبر يكون رافعا يديه. من السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه، من السنة حال التحريمة أي حال التكبير أن يرفع اليدين حذو المنكبين. نعم. وإن عجز عن رفع، فإن عجز واحدة من يديه مصابة لا يستطيع رفعها، فرفع واحدة والثانية لا يستطيع، أو لا يستطيع أن تصل حذو المنكبين رفعهما رفعا قليلا، صحت الصلاة. نعم. وإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه. إذا عجز، إذا استطاع أن يرفعهما معا فهذا هو المطلوب، وإذا لم يستطع واستطاع أن يرفع واحدة رفعها. نعم. مذمومتي الأصابع ممدودة الأصابع، لا تكون الأصابع مفرجة وإنما مضمومة، ولا تكون الأصابع مقبوضة وإنما ممدودة. نعم. مستقبلا ببطونها القبلة. مستقبلا يعني هكذا، لا يجعل يديه موجهتين إلى وجهه هو، كأنه يريد، لأنه إذا أراد أن يدعو يقول هكذا، ولا يقول هكذا، وإنما يوجههما إلى القبلة. نعم. حزو أي مقابل منكبيه. نعم. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حزو منكبيه ثم يكبر. نعم. متفق عليه. نعم. فإن لم يقدر على الرفع، عندما يقول المؤلف رحمه الله متفق عليه، وش معنى العبارة هذه؟ متفق عليه، أحيانا يقول رواه الشيخان، وحينا يقول أحيانا يقول متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ نعم، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وكتابهما هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم. وإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. إن لم يقدر على الرفع المسنون، والرفع المسنون أن يرفع إلى حذو منكبي. قال أنا ما أقدر، قلنا ارفع حسب استطاعك. فإن لم يقدر على الرفع المسنون وهو إلى حذو منكبي رفع قدر استطاعته. وليحرص المرء أيها الأحباب أن يتمسك بالسنة، لأن رفع اليدين ليس ركنا، وإنما التكبير هو الركن، وإنما من السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه. فليحرص المرء ألا تفوته هذه الفضيلة. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله. نعم. وقصف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ما معنى أنه يرفع يديه؟ يقول المؤلف رحمه الله إن هذا الرفع إيحاء وإشارة وتنبيه إلى رفع الحجاب بينه وبين مولاه، وأنه الآن واقف بين يدي خالقه يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وأنه الآن واقف لأداء الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، لأجل أن يستحضر بقلبه، ولأجل أن تكون معه كامل الحواس، وأنه واقف بين يدي خالقه يناجيه ويرجو ثوابه ويخشى عذابه. نعم. كالسجود يعني أي سن في السجود ودعي كالسجود يعني حتى حالة المرء إذا سجد أن تكون اليد ممدودة الأصابع وملتئمة بعضها مع بعض، ويكون مكانها حذو المنكبين. نعم. السجود يعني أي أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبين. حذو المنكبين، وهو يريد أن يكبر حذو المنكبين، وهو ساجد حذو المنكبين. نعم. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال الإمام الله أكبر قلنا الله أكبر، فيسن للإمام أن يسمع من خلفه التكبير لأجل أن يكبروا بعده، ويسمعهم القراءة لأجل أن يستفيدوا، ويسمعهم سمع الله لمن حمده ليقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابع. وإذا لم يمكن السماع فيمكن لأحد المأمومين إذا قال الإمام الله أكبر أن يرفع صوته، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد، لأجل أن يسمعوا، كما حصل هذا من أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يجهر بتكبير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، وإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعد المأمور. إذا لم يمكن سماع الجميع، لأنه مثلا قد يركع الإمام ثم يرفع ويسجد وهم ما سمعوا، إذا ما الحال؟ أن ينادي به بعضهم، أن يجهر به بعضهم ليسمع البقية. نعم. لفعل أبي بكر مع ما الدليل؟ يقول ما الدليل؟ الدليل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يجهر بتكبير المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. كلنا متفق عليه البخاري ومسلم. نعم. فقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهر، يعني يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الأوليين، في الركعة الأولى والثانية في غير الظهرين، فيدخل في ذلك المغرب والعشاء والفجر وصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء وغيره، أن يجهر بها الإمام ليسمعها المأمومون. وأما الأوليين من الظهرين، والمقصود بالظهرين الظهر والعصر، فلا يجهر بها بل يقرأ سرا. نعم. في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، ويجهر في أولتي المغرب والعشاء، يعني يجهر في الركعة الأولى من المغرب ويجهر والثانية، ويجهر في الركعة الأولى والثانية في صلاة العشاء، ويجهر في الركعتين الفجر، يعني صلاة الفجر ركعتين، ويجهر في صلاة التراويح، ويجهر في صلاة القيام، ويجهر في صلاة الكسوف والاستسقاء، ويجهر في صلاة الجمعة والعيدين، كل هذه يجهر فيها الإمام. نعم. ويجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين. نعم. والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. نعم. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن المأموم مع الإمام لا يجهر وإنما يسر، فلو قلنا للإمام يجهر وللمأموم يجهر حصل اختلاف، لكن الإمام يجهر والمأموم يقرأ ويسر، يقرأ ويسر، وكذلك المنفرد يقرأ ويسر. نعم. لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه، لكن ينطق، يعني ما مجرد يسكت فقط، لا، ينطق الحمد لله، يعني يتلفظ بالكلمات ويكون ذلك سرا، يعني بقدر ما يسمع نفسه. نعم. وجوبا في كل واجب. لا. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، لأنه إذا ما أسمع نفسه أو تلفظ به سرا ما كان كأنه لم يتكلم. نعم. وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، حيث لا مانع، يعني ما في مانع كان يكون أخرس أو لا يستطيع النطق إطلاقا، هذا الوضع خاص، حيث لا مانع. نعم. فإن كان هناك مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه، مع عدم المانع. نعم. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه، يقبض كوع الكوع هذا يسراه اليد اليسرى بيمينه هكذا، يقبض كوع يسراه بيده اليمين هكذا. نعم. ويجعلهما تحت سرة، ويجعلهما تحت السرة أو على السرة أو فوق السرة، كله وارد وجائز. نعم. لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. نعم. وينذر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده. إذا كبر لا يرفع رأسه إلى السماء، لا يرفع رأسه إلى السماء، وإنما يجعل عينيه في مكان الذي يسجد فيه مطأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل، راجيا ثوابه، داعيا الله بالمغفرة والرضوان، فينظر إلى موضع سجوده، لأنه إذا رفع رأسه ونظر إلى أعلى انشغل بما حوله من أشياء تشغله عن ما هو فيه. نعم. لأنه أخطأ إلا في صلاة خوف لحاجة. إلا في صلاة الخوف للحاجة، لأنه إذا نظر إلى موضع سجوده ما ينظر إلى الأعداء، وإنما يريد أن ينظر خشية أن يبيت أو أن يؤتى على غرة، فلا حرج أن يرفع رأسه أو أن ينظر إلى ما حوله إذا كان في حالة خوف. نسأل الله أن يؤمننا ويؤمن المسلمين جميعا من الخوف. نعم. ثم يستفتح ندبا. ثم يستفتح، يبدأ يعني يأتي بدعاء الاستفتاح. نعم. ويقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.